الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ خوجري إبراهيم يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل إن شاء الله تعالى في شرح كتاب البيوع من عمدة الأحكام من كلام أخي الإعلام عليه الصلاة والسلام. الأسبوع الماضي تكلمنا ووقفنا عند حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في باب الشروط في البيع، توقفنا عنده ولكن لم نتكلم عنه، وإنما تكلم عن الحديث الذي قوله حديث عائشة في قصة بريرة، حديث مشهور في قصة بريرة التي كانت أمة مملوكة لبعض أهل المدينة، وكانت قد كاتبت أهلها على 9 عواق من الفضة، والوقية أو الوقية تساوي 40 درهما، فبريرة كاتبت أهلها مواليها ب9 عواق في كل عام وقية، يعني 9 سنوات في سنة وقية من فضة، فاستعانت بعائشة رضي الله عنها، وكانت بينها معرفة وبينهما اتصال أو تواصل، فاستعانت بعائشة رضي الله عنها في قضاء مكاتبتها، فقال لعائشة لبريرة: إن أحب أهلك أن أعد لهم عدة واحدة ويكون ولاؤك لي فعلت. فأخبرتهم بذلك فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. وتكلمنا عن الولاء، والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. إذا أعتق الرجل عبدا مملوكا فإن الولاء يكون للمعتق. ما هو الولاء؟ هو سبب من أسباب الإرث، هو سبب من أسباب الإرث، كما قال الرحبي: أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فمن أسباب الإرث الولاء، أن يرث المعتق في عتيقه، فلو أهلك هالك وترك بنتا ومعتقا فالبنت لها نصف والباقي يكون للمعتق أو المعتقة، والرجل والمرأة في الولاء سواء، كلهم يعصبون، المرأة تكون عصبت بالنفس في الولاء كما قال الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فلو هلك هالك وترك بنتين ومعتقة فالبنتان للبنتين الثلثان، ولمعتقة الباقي تعصيبا، عصبة بالنفس، هي المرأة الوحيدة التي تكون عصبة بنفسها، لأن كل أفراد العصب بالنفس من الذكور، كلهم من الذكور. فالولاء من أسباب الإرث. فعائشة رضي الله عنها لما تدفع لبريرة ثمن مكتبتها تكون هي التي اعتقتها، تكون في حكم من اشتراها، من اشتراها واعتقها، فيكون ولاء لعائشة لا يكون لأهلها، لأن أهلها باعوها، لم يعتقوها إنما باعوها أخذوا ثمنها، فلا يكون ولاء للبائع إنما يكون ولاء لمن أعتق، لمن اشترى وأعتق أو تملك وأعتق. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، اشترطوا أن يكون ولاء لهم. فجاءت بريرة وأخبرت عائشة بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يسمع، فقال لعائشة: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. خذيها، أي خذي بريرة وادفع لها ما أردت أن تدفعيه، واشترطي لهم، أي اشترطي عليهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبر في الناس فحمد الله وأثنى عليه، حمد الله وأثنى عليه كعادته، لا يتكلم إلا بعد حمد الله والثناء عليه، وهذه سنة، أي متكلم يريد أن يتكلم يستفتح كلامه بحمد الله وثنائه عليه ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أما بعد فما بال أقوام يقول أحدهم عاتق يا فلان ولي ولا، أو ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله، ليس في شرع الله، ليست مباحة مشروعة، أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وهذا يعد هنا من باب التكثير والمبالغة، مئة مئتين لو بغيت 500 شرط باطلة كلها لاغية، يعني ليس هذا العدد له مفهوم معناه 99 باطل لكن 101 يجوز، لا، العدد هنا من باب المبالغة. كما قال تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم. فقال ما بال الرجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، قوله ما بال الرجال هذا أيضا مسلك النبوي وهو التعميم في الخطاب دون تعيين المخاطب بأسماء، ما قال ما بال زيد وعمر فعل كذا وكذا، لأن المقصود ليس هو معرفة الأشخاص في أشخاصهم، إنما المقصود هو معرفة الأحكام، القصد هو أن يعرف الحكم لا أن يعرف الفاعل، لأن الفائدة تتمثل في معرفة حكم الفعل، وأما الفاعل فلا ليس مهم. لذلك القرآن الكريم كما ذكرنا في درس مضى، ما أدري هل هنا في مكان آخر، القرآن الكريم كله في 6 أسماء فقط لكفار على مر التاريخ، في كم كافر في الدنيا من قوم نوح لحد أسنى، كم تعداد الكفرة مليارات. القرآن الكريم ما ذكر من هؤلاء الناس إلا 6 بأسمائهم، فرعون، هامان، قارون، أبو لهب، السامري، وآزر أبو إبراهيم، 6. الباقين لم يذكر، الباقون لم يذكر أسماء، ذكر فعلا مثلا ذرني وما خلقت وحيدة هذه الوليدة، ولا تطع كل حناف مهين الأخلص المشرف، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال أوتين مالا ولدا في العاصمة وغير سهل، تنزل آيات في أشخاص، لكن القرآن يترفع عن ذكر أسماء أولئك المجرمين، إنما ذكر منهم هذا العدد اليسير 6 فقط، وهذا شيء يسير جدا بالنسبة لعدد الكفار. والسير الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين وقرون بين ذلك كثيرة. وإذا قال الله تعالى كثيرة فحدث ولا حرج عن كثرة ما ذكر الله، وعاد من ثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة، قال في قرون كثيرة ما ذكرنا الله جل وعلا، ما ذكر من الكفار ومن أئمة الضلال المجرمين إلا 6. على بعض الناس إذا جلس في ربع ساعة يذكر 60 شخص، 60 شخص، فلان وفلان وفلان وفلان ذاك، وأثنى على فلان ذاك وفلان ذاك، موقف من فلان ذاك موقف، في ربع ساعة يكون ذكر له قرابة 70 شخص. هذا ليس من في القرآن الكريم، المقصود هو الأفعال والأحكام الشرعية. ما بال رجال أحيانا تخوض الحياة ذكر أسماء أحيانا، لكن غالبا المصلحة تتمثل في معرفة الحكم بغض النظر عن صاحب القضية أو الشخص المسمى. ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، شروط باطلة، يشير إلى هذا الشرط الذي ذكره أهل بريرة، قالوا تدفع عائشة 9 واقي وتعتق بريرة لكن ولاؤها يكون لهم، هذا شرط باطل. فالشرط الباطل في عقود المعاملات هذا شرط لاغي. فمثلا من اشترط في البيع أن لا ينتفع المشتري بالسلعة هذا شرط باطل، يقول أبيعك هذه السيارة بشرط أن لا تقودها أبدا، أبيعك هذا البيت بشرط أن لا تدخله ولا تسكنه، هذا شرط باطل لأنه يتعارض مع أصل العقد مع مقصد البيع وهو انتفاع المشتري من المبيع أو من السلعة. فإذا كان الشرط عائدا على مقصد البيع للإفساد كان هذا الشرط فاسدا باطلا. فأيما شرط ليس في كتابه فهو باطل وإن كان مئة شرط، قضاء الله حق قضاء الله حق أي قضاء الشرع، حق أن يتبع وحق أن يمتثل، لأن القضاء قضاءان، قضاء شرعي وقضاء كوني. أما القضاء الشرعي فهو ما أمر الله به وحث عليه وما حذر منه ونهى عنه، هذا قضاء شرعي. وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه، هذا قضاء شرعي. وأما القضاء الكوني فهو ما قضى الله بوقوعه، ما تحتم وقوعه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، هذا قضاء كوني. قضينا إلى بني إسرائيل، هذا قضاء كوني ليس قضاء شرعي. هنا قضاء ما يحق أي قضاء الشرعي، حق أن يمتثل ويتبع، أي شرع الله أولى بالاتباع. وشرط الله أوثق، شرط الله الشرط الشرعي الذي جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوثق وأولى بأن يشترط وأن ينفذ. وإنما الولاء لمن أعتق، ونجاة هذه العبارة مسجوعة بدون تكلف، واستجعي إذا جاء بدون تكلف فلا حرج ولا بأس، كما قال أنس لبعض مزاره كما روى البخاري في الأدب المفرد، قال صلى عليهم صلاة قوم أبرار صلى الله عليكم صلاته، وغفر الله لكم، أثر في أدب مفرد، صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بفجرة ولا أشرار. أحيانا يأتي تأتي العبارة مسجوعة بدون تكلف، فهذه لا بأس به، إنما المذموم هو السجع المتكلف كسجع الكهان، أو السجع الذي يراد به إبطال الضابط، كما سيأتي في حديث أبي هريرة في قصة دية الجنين، لما قال حمل ابن نابع الهذلي: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهن ومثل ذلك يطم؟ قال: إنما هذا من سجع الكهان، لأن هذا السجع توصل به إلى إبطال شيء مشروع، إبطال شيء مشروع لذا ذمه. لكن السجع إذا كان في حقه حق وبدون تكلف فلا بأس به. هنا جاءت هذه العبارة هكذا مسجوعة بدون تكلف: قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. الولاء يكون لمن أعتق، لا يكون لمن باع، من باع خلاص ليس له في الولاء نصيب، والولاء يكون لمن أعتق. زيادة ابن عمر في النهي عن بيع الولاء وعن هبة الولاء، هذا حق للمعتق، لا يباع ولا يوهب، لا يباع الولاء ولا يوهب، إنما يكون حق للمعتق فقط. أورد المقدسي رحمه الله صاحب العمدة في هذا الباب حديثا آخر، هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في قصة الجمل الذي باعه جابر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال دعيه بوقيه، قلت لا، ثم قال دعيه فبعته بوقيه واستثنيت حمدانه الى اهلي، فلما بلغت اتيته بالجمل فلقدني ثمنه ثم رجعت فاصل في ذكري فقال في أثره، فأرسلت يا أبي، فقال أدران ما نسكك لآخذ جملك، قلت جملك ودراهمك فهو لك. هذا الحديث العظيم يدل على كريم اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفقده لأحوال أصحابه. فجابر بن عبد الله كان يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، أو في سفر الأنصار في حج أو في عمرة أو في غزو، هكذا كان سفرهم، إما حج أو عمر أو غزو، ما في سفر سياحة أو سفر استجمام ولا سفر استرخاء، إنما لحج أو عمرة أو جهاد غزو في سبيل الله. فكان جابر على بعير، وكان هذا البعير قد عيّ في بعض الروايات، عيّ يعني أبطأ، يمشي يبطأ ولا يمشي، إذا حركه لم يتحرك، إذا زجره لم يتحرك، كان يسير بعيال حتى تخلف جابر في أخريات الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في الغزو أو في السفر، فرجع فقال: ما لي بعيرك يا جابر؟ ما له هكذا لا يتحرك؟ وكان قبل ذلك أراد جابر أن يسيبه، يعني مل منه، أراد أن يطلقه في الصحراء في كوشيس، يطلقه ويتركه في الصحراء لأنه أتعبه لا يمشي عيّة. وقال: ما لي بعيرك؟ قال: عيّة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وضرب على البعير، وهذا من أعلام النبوة ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا البعير تحول من بعير عي إلى بعير نشط، فسار سيرا لم يسر مثله، قد صار من نشط الإبل التي كانت معه في تلك السفرة. قال: فسار سيرا لم يسر مثله قط، يعني كان شيء واقف، فتحرك أصبح يمشي ويركض ويمشي بسرعة. فسري عن جابر بن عبد الله وفرح بذلك فرحا شديدا. والحديث طويل، هذا المقدسي اختصر هذا الحديث. في أثناء الحديث هذا السفر سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل تزوجت يا جابر؟ قال: نعم تزوجت. بكرا أم ثيبا؟ قال: بكرا. قال: بل ثيبا. قال: ولماذا؟ قال: هلك أبي وترك 9 بنات، فكرهت أن أجيهن مثلهن، أردت امرأة تقوم عليهن وتمشط رؤوسهن وتحسن إليهن. فقال: أحسن. تيسر حتى في أمور خاصة، في زواج، ويسأل أصحابه عن أحوالهم وخواص شؤونهم، كل هذا في حديث جابر. ثم قالوا فيما قال له: بعني هذا البعير، قال: أريد أن أشتري منك هذا البعير. فاستحيا جابر، في رواية البخاري أنه ناضح، أن هذا البعير كان ناضح، أنه ناضح يعني يخرج الماء من البير ليسقي بها النخل وزع. قال له: ناضح، يعني يربط الحبل في البعير ويسحب من البير ثم يسقى به الزرع، يعني صعب سحب الماء مياه بعيدة وآبار عميقة، ويستعان بالإبل، يسمى نواضح، إذا سميت نواضح من نضح الماء. قال: لم يكن لنا ناضح من غيره، هو محتاج له. قال: فقال: لا، يعني ما عزب عندنا رفيع. فقال: بعنيه مرة ثانية، كرر له الطرف. قال: فبعته بوقية، لكان قال بوقية، وقية من الفضة تعادل 40 درهم، واستثنيت حملانه إلى أهله، يعني قال: بعتك لكن اشترط أن أصل به إلى المدينة. وكان قد تزوج جابر حديثا ومضى أمام الجيش. قال: استثنيت حملانه إلى أهله فأذن. هذا موضع الشاهد، أنه اشترط ظهر البعير إلى أهله إلى المدينة، وهذا شرط جائز. قال: لو أن الإنسان اشترى من شخص سيارة في مدينة، السيارة في مدينة، قال: أنا عرضت لي عايز اشترى منك، قال: بيع ذلك بكم بكم حتى له سعر، انعقد البيع، حتى لو لم يسلمه الثمن البيع انعقد، وإن كان ثمن مؤجل انعقد البيع. فاشترط البائع أن يصل بهذه السيارة من مدن إلى خرطوم، قال: خلاص بيحتاج، لكن حصدها الرومي لا مش حصل به. هذا الشرط جائز، لا يتعارض مع مقصد البيع، وإنما هي إعارة أو منفعة أو شرط لا يضر منه المشتري ويفيد البائع. هنا جابر قال: صار البعير ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه قال بعتك إياه. لما قال بعتك البعير أو الجمل صار ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب منه أن يستثني له من البيع من هذا الملك فترة وصوله إلى المدينة. فذهب جابر إلى المدينة، قال: فلاقيني خالي فلامني خالي، روى القصة. فلام خاله، قال: ولم يكن لنا ناضح من غيره، كلم خاله ولا حصل كذا كذا، ولا بعته، لا ما كان تبيع، نحن محتاجين يعني محتاج لهذا الناضح. هذا البعير فيه سقي الزرع قال المهم ربحته خلاص يتباع بيع تمر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ونزل في المدينة، وكان إذا دخل من سفر بدأ بالمسجد صلى فيه ركعتين، كان إذا جاء من سفر دخل المسجد وصلى فيه ركعتين، وصلى ركعتين في المسجد، ثم أرسل إلى جابر ليأتي ويأخذ ثمن البعير، هو يسلم البعير. فجاء جابر ببعيره يقوده، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعد له الثمن 40 درهم يعني وقيع. فلما يقول جابر فلما بلغت أتيته بالجمل، يساق الجمل لذا تبع، قال فنقدني ثمنه لسلم الثمن، ثم رجعت أداه الجمل وأداه شم، والنبي صلى الله عليه وسلم أداه برشه. قال فأرسل في أثره نادى تاني، فلما رجع قال وأتراني ما كستك لآخذ جمرك، يعني هل تراني ما المماكس هي المراجعة في البيع الزيادة والنقص، هذا كثير قليل يسمى مماكسة، وهي المكالمة في البيع والشراء، دبي كم دبي 50 أقبل 40 خلاص 45، هذه مماكسة وهي المكالمة أو المراجعة في البيع والشراء، طلب المناقصة من المشتري يطلب مناقصة والبائع يطلب أن يزيد. فقال أتراني ما كسب لآخذ جملك، خذ جملك ودرهمك فهو لك، فرد إليه الجمل وكان قد أخذ ثمنه، إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه هذه 40 درهم، هذه كانت نيته وكان هذا مقصده، فاشترى منه البعير ثم ملكه إياه بعد ما اشترى منه، أراد أن يفيده لأنه كان حديث عهد بعرس، كان قد تزوج حديثا ويعرف أحواله وشؤونه الخاصة، أراد أن يساعده، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يساعده ويعينه في أموره، قال خذ جملك ودرهمك فهو لك. هذا الحديث يدل على كريم أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتفقد أصحابه ويتفقد شؤونهم الخاصة والعامة ويراجع أحوالهم ويعينهم في أمور معاشهم وحياتهم. الحديث فيه فوائد كثيرة نذكر منها: الأفضل للقائد والأمير أن يكون في مؤخرة الركب ليرى يتفقد أحوال الجيش، هنا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أمام الجيش لما علم بحال جابر، جابر كان خلف الجيش وبعيره لا يمشي، يضربه ولا يمشي ويحركه ولا يتحرك، أتعبه عانى منه عناء شديد. فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الجيش كان ذلك سببا في أن يرى أحوال الجنود في الجيش أو في الركب، فالقائد يكون في المؤخرة ليرى، أما لو كان في المقدمة لما عليه بحاله ما خلف. كذلك فوائد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته لأمته، أنه كان رؤوفا رحيما لأمه. كذلك فيه من الفوائد المعجزات، إثبات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البعير إنما كان بطيئا قد عين ووقف في سفر، يرفض يتحرك، يمشي يرفع قدم والأخرى بعد زمن، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم فنشط وتحرك كأنه لم يكن قد عين من قبل. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، من معجزاته ومن أدلة نبوته. من فوائد جواز البيع والشراء من الإمام لرعيته، يجوز الإمام أن يشتري ويبيع من رعيته، هذا من جائز، يثبت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو إمام الأمة يبيع ويشتري من الناس. كذلك من فوائد أن الامتناع من البيع على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد إثما، لأن جابر في الأول اعتذر أو امتنع من البيع، لأن هذا ليس على سبيل الحذر الزام إنما هو من باب المعاملة، لا يكره فيها ورث من باب الإلزام. الصحابة كانوا يميزون بين الأمر الجازم والأمر الذي لهم فيه سعة. وهنا لم يكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبيع أو الشراء من جابر على سبيل الإلزام، إنما طلب فجابر في الأول امتنع ثم استحيا وقبل البيع، وكان محتاج للبعير لكنه استحيا أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه طلبه مرتين وكلمه فيه أكثر من مرة، ولا قال بعتك إياه، استحيا جابر فباع. كذلك الفوائد فيه حياء الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له، وهو محتاج لهذا البعير أكثر من الثمن، ويحتاج إلى ناضح يسحب به الماء، فسوف يتكلم عليه البحث عن بعير آخر ربما يجده أو لا يجده، فاستحيا وباع. كذلك من فوائد حديث جواز البيع واستثناء نفع المبيع إذا كان النفع معلوما، جواز البيع واستثناء نفع المبيع. هنا جابر استثنى ظهر البعير أن يصل به إلى المدينة، كان هذا المستثنى معلوما، لكن لو كان المستثنى مجهولا يقول بعتك هذه الأرض إلا جزءا منها ولم يحدث، هذا لا يصح، يقول بعتك هذا البيت إلا بعضا منه ولم يحدد هذا البعض، وأن هذا الاستثناء لا يصح، لا بد أن يحدد هذا البعض المستثنى، يقول بعتك هذه الأرض الزراعية هذه المزرعة إلا طرفا منها، يعني طرف شرقي ولا غربي ولا شمال ولا جنوب ولا أي أطرافها، الذي قريب من النهر أم البعيد من مجرى المياه، أين هذا الطرف المستثنى؟ فلا بد أن يكون المستثنى معلوم، يكون معلوم. فهنا استثناء في البيع هنا كان معلوم، استثناء أن يستغل هذا البعير يستغل ظهره إلى المدينة، فهذه أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك في فوائد الحديث جواز استثناء مثل استثناء في بيع الدار، يقول صاحب البيت يبيع بيته على أن يسكنه شهرا أو شهرين أو حتى أن يستلم منه بعد وفاته، إنسان يبيع البيت ويأخذ بيته، رجل كبير في السن يقول للمشتري أنا أبيعك هذا البيت لكن تستلمه بعد وفاته ما دمت حيا، البيت أسكنه مدة حياته، إذا توفاه الله يقول عن نفسه إذا توفاه الله بعد سنة سنتين بعد 10 سنين 15 سنة 20 سنة البيت لك ولي والرافق، فإذا قبل المشتري فالبيع صحيح. ولا ذكر الشارع خلاف العلماء في ذلك، قال اختلف العلماء هل يجوز للبيع أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسبنا الدار المبيع شهرا، وهل يجوز أيضا للمشتري أن يشترط على البائع نفعه المعلوم في المبيع؟ ذهب الأئمة ثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم صحة العقد والشرط، إلا أن مالكا أجاز شرط الحمل على الدابة لما كان قريب، وذكر أقوال الشارح لكن ملخصها أن الشرط إذا كان معلوما وقبل به المشتري أو البائع ولم يتعارض مع أصل العقد فهذا شرط جائز، مثلا عند بيت يبيع ويرث بيت أنا بيعه تحصل كثير، واحد يقول مثلا مسافر أنا عندي إجازة 6 شهور أنا جاي من السفر مسافر بعد 6 شهور عايز أبيع البيت عندي جراءات ده أبيعه ببيعه على أفشه بقعد في البيت ده لحد ما أسافر تأشر فيه بعد 6 شهور بعد 4 شهور حسافر، لكن حكون قاعد في البيت وأعمل معك العقد المكاتب عادي يكتب في حتى عقد المبيع التاريخ كذا على أن يمكث فيه مدة 4 شهور 5 شهور ثم يسافر، لو قبل المشتري ذلك فالبيع صحيح، البيع صحيح نعم، لا تعارض مثل ما أصل البعير على أن يصل به إلى المدينة لا فرق بين هذه البيع. ثم هذا الشرط لا يحله يعني حرام ولا يحرم حلال، إنما هو استثناء في المنفعة إلى وقت معين، فهذا الشرط جائز. إخلاص الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم والسعدي رحمه الله جميعا اختاروا رواية أحمد بن حنبل في الاستثناء. يقول الإمام أحمد في رواية عنه: البيع الصحيح مع شروط العائدة للبائع من منافع معلومة في المبيع، أو عائدة للمشتري من منافع معلومة في المبيع من البائع، أي كان المنفعة للمشتري أو للبائع. إذا كان هناك منفعة معلومة تعود للبائع أو منفعة معلومة تعود للمشتري اشترط في البيع، فالبيع صحيح، فالبيع صحيح. مثل ما ذكرنا أن اشترط سكن الدار شهر، تحصل الآن تحصل واحد مغترب مثلا، هي مغترب وعنده إجازة وعايز يرتب أوضاعه ولا يبيع بيته، لا يشتري بيت ثاني، فيبيع البيت ويقول أنا حبيت أبيعه واخذ قروشه وامشي اشتري لي بيت ثاني او ارض ثاني، وبعد شهر بسافر، فيستلم النقد ويعمل المكاتبه مع المشتري ويستلم المشتري اوراق ويشترط عليه ان يبقى في البيت حتى يسافر، لا باس. هذه منفعه معلومه تعود على البائع، البائع نعم، وقبل بها المشتري ولا تضر منها، ما في ضرر، ليس فيها ضرر، إنما هي منفعة معلومة. هذه الرواية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيده ابن القيم والشيخ السعدي رحمة الله على الجميع. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم الحديث الذي يليه. وأنا عندي في هذه الطبعة في شيء من التكرار، لكن في شيء زايد، وهو: لا تسأل المرأة الطلاق أختها لتفرغ ما في صحفتها. هذا ما سنقرأ إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. وبعد ذلك نفهم في باب الربا والصرف، ونحتاج في هذه الأيام إلى أن نعرف أحكام الربا والصرف لكثرة الأسئلة وال استفتاءات في المعاملات المعاصرة في ظل انعدام أو شح السيولة، البيع، بيع الألوان الورقية، بيع الآجل، الشركات الآجلة والعاجلة، تحتاج إلى تحرير وإلى دراسة ليعرف الناس ما يحل منها وما يحرم، لكي لا يقع الناس في الربا وهم لا يشعرون أو هم لا يعلمون. والله تعالى أعلم، صلى الله وبارك وسلم على رسول محمد. تفضل. لا، هو باع بيعا صحيحا لكن نوى أنه يفيده بهذا البيع، يعطيه ثمن ثم يرد إليه بعير. أحيانا الإنسان يشتري من شخص ويريد أن ينفعه، لا حرج، مثلا واحد يكون واقف يشعل مناديل، إذا رحت إلى منديل لكن تشتري منه مثلا إذا انفعه وتزيد في السعر، مثلا منديل بيع 10 جنيه تبيع 20 جنيه خلي باقي معك. من كريم الأخلاق، بعض الناس يجادل في نصف جنيه ويكون هو من الأثرياء ملياردير، وصاحب مسكين عنده في الشمس يعني له فرش ولا شيء، له مناديل ورق ولا حاجة بسيطة، يمكن أصواله كله 50 جنيه، فيأتي هذا الثري ويجادله في جنيه، لكن لو ينقص هذا من الشح والبخل لعياذ بالله. مثال هؤلاء أشتري منه وخلي الباقي، لا فرق أحد، أي مسكين بدل هذه صدقة مغلفة، اشتري منه حاجة مثلا بعشر جنيه أدي 20 وخلي الباقي، لو عندك ساعة في المال، لو ما عندك ساعة في المال بيقول أدي له مسكين بخمسة قال لك بعشر أدي وعشر مجانا، لا فرق أحد، تؤجر على ذلك، تنال أجر، حين تشتري من إنسان وأنت لا تريد السيئة لكن تريد أن تفيده. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد الجمال لكن يريد أن يفيد جابر، أن يفيده، فبدل ما يعطيه هكذا يعطيه المال، إنما اشترى منه المال واشترى منه البعير ثم وهبه إليه بعد ما اشتراه وأعطاه ثمن وهب إليه بعير الأخرس شيل. إذن أراد أن يفيده، بس من ذلك الإنسان يفيد المحتاج ولا يكون مجادلا. بعض الناس يجادل في أبخس الأثمان، يجادل في أشياء بسيطة جدا، تجد يعني ماسك أحذية واحد يكون مليونير أو ملياردير يجادل في جنيهين ثلاثة جنيه وفي خمسة جنيه، هديه قد يستفيد ما زال مسكين وشغال مدام وشغال حلاله مستفيد، هديه وزيده توجر على ذلك وتستفيد يعني. لكن الإنسان لا يكون يعني صعبا أو شحيحا في إخراج المال، وإنما يجد المال والله تعالى يخلف لمن جاد المال. والنبي عليه الصلاة والسلام جاد بالمال لجاد من الله، أعطاه 40 درهما وقيع من فضة وأرجع عليه بعيرا يعني. والله تعالى أعلم.